بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا عند حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، تفضل. قال الإمام ابن عبد الدر رحمه الله: حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن بشير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنطير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. قول الإمام رحمه الله: حدثنا خلف بن القاسم، تقدم قوله أخبرنا الحسن بن رشيق، هو أبو محمد العسكري منسوب إلى عسكر مصر المعدل، أو المعدل له ترجمة في السير والتذكرة والميزان ولسانه. يقول الذهبي رحمه الله في السير: الإمام المحدث الصادق مسند مصر، وكان محدث مصر في زمانه، وثقه الدارقطني في مواضع وغير الدارقطني، و أنكر عليه الدارقطني أنه كان يصلح في أصله ويغير، يعني كان يأتي بعض الناس ويذكرون له فيرجع إلى أصله، إلى أصل كتابه ويغير، يعني يقبل ممن يذكر، يقول يعني هذا الحديث خطأ، فيقبل كلام من يأتيه ويغير في أصله، وهذا خطأ، لأن عندك أصل تمشي عليه. ولينه الحافظ عبد الغني بن سعيد قليلا. على كل، يعني يعتبر صدوقا هذا الحسن بن رشيق، يعتبر صدوقا. قال حدثنا، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، وهو المشهور بالمنجنيقي، المشهور بالمنجنيقي. إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوب البغدادي الوراق نزيل مصر، المعروف بالمنجنيقي، لأنه كان يجلس بقرب منجنيق بجامع مصر، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا جعفر بن حميد، وهو العبسي الكوفي ثقة. قال حدثنا حفص بن سليمان، وهو الأسدي القارئ متروك، الأسدي القارئ متروك. عن كثير بن شنذير، وهو ضعيف. عن محمد بن سيرين عن أنس، فهذا الإسناد واهي لكون حفص بن سليمان القارئ المشهور، وإن كان ثبتا في القراءة إلا أنه متروك الحديث. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمة بن سلمون قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسي قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أن يلزمه، أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره هنا إن شاء الله. نعم، قول الإمام رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب الأموي مولاهم القرطبي المشهور بابن الجسور، المشهور بابن الجسور أبو عمر. له ترجمة في سير علام النبلاء، وصفه بقوله الإمام المحدث الثقة الأديب، وقد حدث عنه ابن عبد البر وابن حزم، وهو أكبر شيخ لابن حزم قال الذهبي: كان خيرا صالحا شاعرا عالي الإسناد، واسع الرواية صدوقا، قال ابن عبد البر: قرأت عليه المدونة عن ابن مسرة عن محمد بن وضاع عن مؤلفها سحنون، قال: وقرأت تفسير ابن عيينة بروايته عن قاسم بن أصبغ، والموطأ حدثنا به عن محمد بن عيسى بن رفاعة عن يحيى بن أيوب العلاف عن ابن بكير عن مالك، وهو من كبار ومشاهير مشايخ ابن عبد البر. وأما الثاني عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد، فهذا الذي تقدم في الدرس الماضي لم نجد له ترجمة، ويحتاج إلى مزيد مراجعة. وأيضا شيخهما وهو أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون لم أجد له ترجمة. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود. ابن الجارود أبو محمد النيسابوري صاحب المنتقى، ابن الجارود، له ترجمة في السير والتذكرة، وصفه الذهبي بقوله الإمام الحافظ الناقد، المجاور بمكة. قال: كان من أئمة الأثر، وقال أيضا: كان من العلماء المتقنين المجودين، قال الذهبي: صاحب كتاب المنتقى في السنن مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. قال الذهبي: أثنى عليه الحاكم والناس، فهو إمام صاحب المنتقى، كتاب المنتقى لابن الجارود. قال: حدثنا إسحاق ابن منصور الكوسج وهو ثقة ثبت. قال: سمعت إسحاق ابن راهويه الإمام المشهور يقول، سأتي الشرح الحديث. طيب اقرأ اللي بعده. عفوا، قبل هذا، نعم، هذا الحديث انتهى المصنف رحمه الله من ذكر بعض أسانيده، والحديث له أسانيد كثيرة. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأصح طرقه عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فجميع طرقه معلّة، جميع طرق الحديث معلّة. ولهذا كما روى الإمام بن عبد البر هنا بسند عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم يصح فيه الخبر، ذهب جماعة من الأئمة المتقدمين إلى عدم ثبوت الحديث، من هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم ثبوت الحديث الإمام أحمد بن حنبل والبزار وابن حبان والعقيلي والبيهقي وأبو علي النيسابوري وابن عبد البر وابن الجوزي وابن القطان والمنذري وابن الصلاح والنووي. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى عدم صحة الحديث وإن كان له طرق كثيرة. نعيد: ممن ذهب إلى تضعيف الحديث أحمد بن حنبل والبزار وابن حبان والعقيلي والبيهقي وابو علي النيسابوري وابن عبد البر وابن الجوزي وابن القطان والمنذري وابن الصلاح والنووي. هؤلاء جميعا على تضعيف الحديث، ذهبوا إلى تضعيف الحديث وأنه لا يصح ولو كثرت طرقه. وذهب بعض الأئمة المتأخرين إلى تقويته بمجموع طرقه، لكن الذي يظهر أن الأئمة على تضعيفه، ويصح أن يجعل الإمام مالك معهم كما سيأتي. الإمام مالك يسأل عن لفظ الحديث، يعني ما يقال له الحديث الفلاني، يقال له طلب العلم فريضة فيقول لا. فالذي يظهر أن الإمام مالك أيضا معهم في تضعيف الحديث، ولم يذهب إلى تصحيح أحد من الأئمة المشهورين المتقدمين، لكن بعض المتأخرين كالمزي والعراقي وأمثال هؤلاء. وأما بالنسبة لمعنى سيأتي إن شاء الله. تقرأ هو نجعل الغد. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.